وفي مقابلة من مل وترك العمل. ومن ثمرات هذه الصفة قطع الثواب عند قطع العمل. إذا قطع العبد الثواب العمل إذا قطع العبد العمل قطع الله الثواب. هذا من ثمرات الصفة. ومثل الكيد والمكر والخداع الذي ورد يمكرون يمكر الله وأكيد كيدا خادعون الله. هذا في مقابلة الماكر والكائد والخادع من الناس. صفات تليق بالله مجازاة لهؤلاء. وهي في المخلوق صفة نقص. مخلوق صفة نقص الماكر والكيد والخداع. لكن الله تعالى يتصف بها له الكمال فيها مجازاة لهؤلاء في مقابلة مكرهم وكيدهم وخداعهم. نعم باب. نعم يعني سبق الكلام عليه وأنه في خلاف من العلماء من ضعفه ومنهم من صحها ومن صحها قال لا يبتدئ الصيام من النصف أما من صام من أول الشهر فلا بأس. نعم باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد إنه سأل أنسا في الصوم حاء حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذه الترجمة فيها بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره وأنه عليه السلام ما صام شهرا كان قط غير رمضان. وهذا يؤيد أنه يصوم أغلب شهر شعبان ولا يصوم كاملا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى وقت فراغه فإذا فرغ سرد الصوم وإذا حصل له شغل سرد الفطر وكذا في الصلاة. ولهذا قالت عائشة يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وفي الحديث الثاني حديث أنس يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. في الحديث أنس الثاني أنه قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. المعنى أنه يصوم من أول الشهر أحيانا ومن أوسطه أحيانا ومن آخره أحيانا ويصلي من أول الليل أحيانا ومن أوسطه أحيانا ومن آخره أحيانا ويفطر من أول الشهر أحيانا ومن أوسطه أحيانا ومن آخره أحيانا وكذلك ينام أول الليل أحيانا ووسطه أحيانا وآخره أحيانا. ولكنه انتهى وتره إلى السهر كما في الحديث الآخر أوتر النبي من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحاب. يقول ولا مسست بكسر السين الأولى مسست خزة ولا حرير عليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبير أطيب رائحة من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان عليه الصلاة والسلام بما لين كفه عليه الصلاة والسلام وأنه أليا من الحرير وكذلك رائحته طيبة عليه الصلاة والسلام ويحب الطيب عليه الصلاة والسلام. نعم. باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. نعم، هذا في بيان حق الضيف وأن الضيف له حق، لا بد أن يقوم الإنسان بحقه. ولهذا ثبت في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجاء في حديث الآخر إذا نزلتم بقوم فأعطوكم حق الضيف وإلا فخذوا، حق واجب، وإلا الضيف إذا لم يعطي حقه يأخذ حقه، حق واجب على المضيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سلمان لأبي الدرداء إن لزورك عليك حقه، زورك يعني ضيفك، إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال صم صوم داود، قال وما صوم داود؟ قال نصف الدهر، فصوموا يوما وافطروا يوما، كما سيأتي الحديث بعد. نعم. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة معقودة لبيان حق الجسم في الصوم وأن الإنسان يراعي جسمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وكان من العباد شاب نشيط كان يصوم النهار ويقوم الليل كله حتى نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لجسدك عليك حق، جسدك له حق عليك، لا تتعب جسدك، وإن لعينك عليك حق النوم، يعني تأخذ راحك من النوم، وإن لزوجك عليه حق، زوجة لها حق، وإن لزورك الضيف له حق. إذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت هذه الحقوق، يعني تصلي بعض الليل وتصوم بعض الأيام وتفطر حتى تراعي الحقوق. ولهذا قال إن بحسبك يعني يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، من صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، كل يوم 10 أيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذلك صيام الدهر. قال عبد الله فشددت فشدد عليه، كان شاب نشيط، قلت يا رسول أجد قوة حتى أوصله إلى قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قال وما صيام داود؟ قال نصف الدهر. ثم بعد ذلك كبرت سن عبد الله بن عمرو بن العاص وصار يشق عليه الصوم صوم يوم ويفطر، وقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، ليتني قبلت 3 أيام لما كبرت سنه. وهو لا يجب عليه الصوم لأنه صوم تطوع، لكن لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن التطوع لا يجب ولا أفطر لا فليس عليه شيء. نعم. نعم. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان صوم الدهر. حكم صوم الدهر هل يجوز هل يشرع أو لا يشرع؟ يعني يسرد الصوم يصوم الدهر كله. اختلف العلماء في صوم الدهر على 3 أقوال. فقيل إنه جائز وقيل إنه مكروه وقيل إنه محرم على 3 أقوال. والصواب أنه دائر بين الكراهة والتحريم. والجمهور على أنه للكراهة. والقول بالتحريم قول قول. وجاء في حديث من كان في بعض الظلام أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم والعياذ بالله. والمؤلف ذكر في الترجمة بعد هذا قال لا صام من صام الأبد. في أن الذي يصوم الدهر. وفي الترجمة الذي بعدها قال لا صام من صام الدهر. لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الدهر. قيل إنه خبر فهو نفي للصوم. وقيل إنه خبر بمعنى النهي. وهذا هو الأقرب نهي عن صوم الدهر. وهذا النهي الكراهة والتحريم. وفي هذا الحديث أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. صوم يوم ويفطر يوم. وأن صوم الدهر ليس فيه فضل. بل هو مكروه أو حرام. سرد الدهر مكروه أو حرام. ومن قال إنه جائز فلا يقول إنه أفضل من صوم يوم وإفطار يوم. ويحمل أخبار النهي على أن من صامه حقيقة فيدخل فيه صوم العيدين وهو حرام. يقول النهي محروم على من صام العيدين. أما من أفطر العيدين فلا بأس. والصوم أنه مكروه أو حرام. في أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من العباد والشباب قال والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نصح وأرسل إليه. وفي بعض الروايات أن النبي جاء إليه قدم له سادة ثم رماها كأنه موضع أنه ما جاء ليجلس على للنصيحة. فقال سأله من قال أنت تقول هذا الكلام؟ قال قلت بأبي أنت وأمي أفديك بأبي أمي ما أردت للخير. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين يعني يصوم 10 أيام من الشهر و20 يفطر. لكن ما كفى هذا. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك يوم أفطر يوم ما كفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قل لا أفضل من ذلك هذا الدليل على أن أفضل الصيام صيام داود وأنه هو أفضل الصيام وليس بعده شيء. ذكر لنا سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله يقول رأيت بعض العباد من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما. فقلت له لو رفقت بنفسك وصوم 3 أيام من كل شهر. قال إني تعودت على الصيام حتى اليوم الذي أفطر فيه لا أشتهي الطعام بالنهار. تعود على هذا وأخذ عليه. نعم. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. نعم، وهذا الحديث عقد المؤلف لبيان حق الأهل في الصوم من قوله: إن لأهلك، إن لنفسك لعينيك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. يعني فإذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت حق الأهل. العين لها حظ، يعني النوم الجسد، والأهل لهم حظ. وفيه أن أفضل الصيام صيام داود: صوموا يوما وافطروا يوما. وكان لا يفر إذا لاقى داود عليه السلام، فقال عبد الله: من لي بهذه يا رسول الله، من لي بهذه يا نبي الله؟ الضمير يعود إلى عدم الفرار من اللقاء، من لي بهذه؟ وفي داود عليه السلام كان يصوم ويصلي ويجاهد مع النبوة ومع العبادة والحكم بين الناس، عبادة عظيمة. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، يصلي الثلث السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير حتى يتقوى على أعمال النهار. وكان لا يفر إذا لاقى، صار في الصلاة والصيام والجهاد. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام. هذا في حجة لما قال: لا يجوز صوم الدهر، لا صام من صام الأبد. وفي لفظ: لا صام ولا أفطر. نعم. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: في ثلاث. نعم، وهذا ترجم معقولة لصوم يوم وأفطر يوم، وأنه فرض الصيام. وفيه أن قراءة القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة. كان ابن عمر يصوم الدهر ويصلي الليل ويقرأ القرآن في كل يوم، يختل في كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ في كل شهر، في كل شهر. في أن قراءة القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة، يقرأ في كل يوم جزء ليتمكن معها من التدبر ومن القيام بالواجبات والمصالح الأخرى. وإذا كان عنده نشاط أو فراغ فزاد على ذلك فهو خير. فما زال عبد الله يقول: زدني أطيق أفضل من ذلك، حتى قال له: اختمه في سبعة أيام، كما في رواية مسلم. وفي هذه الرواية قال: إني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال: في ثلاث. هذه في ثلاث، في مسلم قال: في سبع، ولا تزد على ذلك. ففيها أن هذا هو الحد الذي يقرأ فيه القرآن في ثلاث أيام، كل يوم عشرة أجزاء. وفيها أنه يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. جاء في الحديث الآخر: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. واستثنى بعض العلماء الأوقات الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة، قالوا: فلا بأس أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. كان يقرأ في يوم أو يومين كما فعل ذلك بعض السلف، يكون يختم القرآن في رمضان في كل يوم. وكان للشافعي يذكر أنه كان للشافعي 60 ختمة في رمضان. والصواب أنه لا ينبغي أن يقرأ في أقل من ثلاث، كما ورد: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. ويكون السلف الشافعي وغيرهم من باب الاجتهاد، ليس بحجة، والحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب صوم داود عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. نعم، وهذه ترجمة عقودة لبيان صوم داود عليه السلام وأنه نصف الدهر وأنه أفضل الصيام، ولهذا لما كان عبد الله بن عمرو يصوم الدهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إنك إذا فعلت هجمت له العين ونفهت له النفس، يعني تعب. لا صام من صام الدهر وأرشده إلى نصف ثلاثة أيام من كل شهر، فلما قال أنه يطيق أفضل ذلك أرشده إلى صوم داود. وفي الحديث الثاني أن عبد الله بن عمرو حدث أن رسول الله ذكر له صومه فقال فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة من أدم، يعني من جلد حشو وليف، فجلس على الأرض وصار الوسادة بيني وبينه، ما اتكع على الوسادة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زار عبد الله بن عمرو لينصحه وجعله وسادة ما اتكع، جعله بينه وبينه. ذكر الشارع أنه جلس على الأرض تواضعا، والظاهر أنه جلس على الأرض توبيخا له ليكون أبلغ في الإنكار عليه فيكون أدعى لقبوله، وكأنه قال له ذلك، كان قال له ذلك أولا، ثم لما بلغه أنه استمر زاره في البيت. في الأول بلغه نصحه لكن استمر فزاره في البيت، فترك الوسادة من باب التعزير لعبد الله بن عمرو والإنكار عليه والإظهار بأنه غضبان وأنه ما جاء ليجلس على الوسادة. وأما حديث من عرض عليه وسادة فلا يردها فهذا ينظر من أخرجه، وكذلك في رد ما ورد في عدم رد اللحم ينظر من أخرجه في صحة نظر، وأما ما جاء من عرض عدم رد الطيب والريحان فهذا ثابت في الصحيح، من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل أو كما ورد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يكفي ثلاثة أيام من كل شهر، قلت يا رسول الله يعني زدني، قال خمسة، خمسة أيام من الشهر. قلت يا رسول الله يعني زدني، قال سبعة، سبعة أيام من الشهر. قلت يا رسول الله زدني، يعني يا رسول يعني زدني على تقدير زدني، قال تسعة، تسعة أيام من الشهر. قلت يا رسول الله زدني، قال إحدى عشرة. قال رسول حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر نصف الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا هو النهاية. نعم. باب صيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وليست محددة في أول الشهر أو وسطه أو آخره، مفرقة ومجتمعة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء، ويوصيه للأمة كلها، وأوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم لمن خشي ألا يستيقظ، فإن كان يستيقظ في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل. وليس فيه صيام البيض، صيام البيض 13 و14 و15 سميت أيام البيض لبياض الليالي بنور القمر. ثلاثة أيام بكل شهر الأفضل أن تكون أيام البيض إن تيسر، فإن لم يتوسر صامها في أي وقت من الشهر. الأفضل أن تكون أيام البيض لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله إن كنت صائما فصم الغر أي البيض. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان كما أشار إليه الشارح، ولم يذكره المصنف البخاري لأنه ليس على شرطه، لكنه وإن كان ثابتا عنده ثابت عنده لكن ليس على شرطه. المؤلف له شرط قوي في الصحيح لا يخرج فيه إلا ما وجد فيه الشرط، لكن الحديث تصح عنده ولا يخرجه في الحديث، أشار إليه في الترجمة. فاكتفى بالإشارة إليها في الترجمة. فصيام أيام البيض أفضل إن تيسر، وإن لم يتيسر صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره. نعم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه الترجمة فيها بيان أن الصائم إذا زار قوما ودعا إلى وليمة فإنه له أن يفطر وله أن يبقى صائما. فإذا دعي الصائم إلى وليمة وزار أحدا وهو صائم فقدم له طعاما فهو بالخير، إن شاء أفطر وأكل وإن شاء استمر على صومه. هذا إذا كان الصوم نفل، إن شاء دعا لهم واستمر على صومه ودعا لهم وانصرف، وإن شاء أفطر. يفعل ما يرى أنه الأصلح، إن كان الصوم يشق على المزور أفطر وأكل تطيبا لخاطره، وإن كان لا يشق عليه الصوم استمر على صومه ودعا لهم وانصرف. ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وقدموا له تمر وسمن فلم يأكل، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم صلى غير المكتوب يعني غير الفريضة. في جواز الصلاة عند المزور جماعة إذا لم يتخذ عادة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، وكما زار عتبان بن مالك ومعه أبو بكر جماعة فصلوا عنده ضحى. وفيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة المزور، وفيه تقديم الصلاة أمام الحاجة، وفيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة، وفيه زيارة الإمام بعض رعيته، وزيارة الأكابر للأصاغر، وزيارة الشيخ تلميذه. وفيه أن أم سليم طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس، قال إن لي خويصة، قال خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له. فدعا فيه الدعاء لأنس بأن يرزقه الله مالا وولدا ويبارك له فيه، فاستجاب الله دعاء فطال عمره وكثر ولده. ولهذا قال إن فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثته ابنة أمينة ابنة أنس قال دفن أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 فوق 10 من الأولاد دفن لصلبه، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، 110. وهذا يدل على أنه يدل على شذوذ وضعف الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه بأن قال باب ذكر دعاء المصطفى لمن شهد له بالرسالة له وعلى من أبى عليه ذلك. وفيه الدعاء للمؤمن وأقلل له من الدنيا، والدعاء لمن لم يؤمن وأكثر له من الدنيا. هذا ضعيف. هذا أنا الصراحة دعا له بأن الله يكثر ماله وولده. نعم. وجاء عن أنس رضي الله عنه النبي دعا له بثلاث دعوات، دعوتين في الدنيا كثرة المال وكثرة الولد، ودعوة ثالثة أن يدخله الله الجنة. قال رأيت اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة. نعم. باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سار لشعبان. نعم، هذا الترجمة معقولة للصوم من آخر الشهر، باب الصوم من آخر الشهر. قال: أما صمت سرر هذا الشهر؟ اختلف العلماء في المراد بسرر هذا الشهر، سرر هذا الشهر، هل هو سرر الشهر وسطه أو آخره؟ المؤلف رحمه الله قال هو صوم من آخر الشهر، اختار أن سرر الشهر آخر الشهر. قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر آخر الشهر كما قال المؤلف. سمي بذلك لاستسرار القمر، لاستسرار القمر فيه يعني لاختفائه، وهي ليلة 28 و29 و30. وقيل السرد وسط الشهر، لأن السرد جمع سرة، وسرة الشيء وسطه. قالوا: ويؤيد هذا الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. والصواب الأول، وأن المراد بالسرد آخر الشهر، ويؤيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهين، بلفظ سرار، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي، وفي بعضها سرر وفي بعضها سرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. وأما قول راوي أظنه يعني قال رمضان، هذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطابي، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن رمضان يتعين صوم جميعه، رمضان يتعين صوم جميعه، ويؤيده رواية مسلم من طريق ابن أخي مطرف عن مطرف بلغ: هل صمت من سرد هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. وهذا الرجل يعني الذي قال له أما صمت سرد الشهر، له عادة يصوم آخر الشهر. ولما سمع النهي، يعني هذا محمول على أن هذا الرجل الذي جاء وسأل النبي، قال له النبي أما صمت سرد هذا الشهر، هذا الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغ الاستثناء، ترك صيام معتادة من ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة، لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وقال ابن منير في الحاشية: وهو الصواب. وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وعليه فيجمع بين الحديث بحمل النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على من ليست له عادة في ذلك، وحمل الأمر كما في هذا الحديث على من له عادة، فتتفق الأحاديث ولا تختلف. فهذا الرجل له عادة يصوم آخر الشهر، لكن لما سمع النهي لا تقدم رمضان صوم يوم أو يومين ما صام تلك السنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما صمت سر هذا الشهر؟ فقال له: إذا أفطرت رمضان فاقضي، أقضي اليومين التي تصومها في شعبان محافظة على العادة التي اعتادها. فالذي له عادة يصوم من آخر الشهر يستمر ولو في آخر شعبان. فهذا الرجل له عادة يصومها، لكن تأخر تلك السنة لما سمع النهي لا تقدم رمضان يوم يوم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من له عادة مستثنى. نعم. باب صوم يوم الجمعة. بركة. يقول السائل، هذه الأسئلة من الشبكة، يقول: هل نوقت بداية الشهر مع السعودية أم نكون وفق كلام الجالية الإسلامية عندهم في أمريكا؟ إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا حسب الرؤية، أو رأيتم هلال شعبان ولم تروا فإنكم تكونوا عند شعبان، وإذا ثبت في السعودية وصمتم فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال بعض العلماء إن هذا، قال الجمهور إن هذا خطاب لجميع الأمة، وقال آخرون إن هذا يختلف باختلاف المطالب. فعلى كل حال، إن رأيتم الهلال فصوموا، أو رآه من هو بجواركم فصوموا، وإن لم تروه وصمتوا أو لم تثقوا بمن حولكم وصمتوا على السعودية فحسن، هذا حسن. نعم. يقول: امرأة أسلمت وتزوجت بمسلم وتخشى من إنجاب أطفال لأن أهلها الكفار يناصبونها العداء، فهل يجوز؟ امرأة تقول: امرأة أسلمت، نعم، وتزوجت بمسلم، نعم، وتخشى من إنجاب أطفال لأن أهلها الكفار يناصبونها العداء، فهل يجوز لها أخذ ما يمنع الحمل؟ لا، الحمد لله يقول تنجب تسبب في الإنجاب وتستعين الله في إزالة عداوتها، والله يعينها. نعم. يقول هل يجوز أن نقرأ القرآن بلا وضوء؟ إذا كان عن ظهر قلب ولم يكن يسعى عليه جنابة لا بأس، أما مس المصحف لا، لا بد من الوضوء لما ورد في لما جاء في الحديث الذي رواه ابن حزم أن النبي كتب في الكتاب الذي كتبه ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أخذ به الأئمة الأربعة، لا يجوز مس المصحف إلا المتوضئ. أما إذا كان الإنسان يقرأ بدون المصحف عن ظهر قلب فلا بأس إلا إذا كان عليه جنابة. نعم. يقول السائل ما أفضل الذكر والدعاء في شهر رمضان؟ أفضل الذكر قراءة القرآن، تلاوة القرآن، ثم أفضل الذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، والتسبيح والتهليل، ثم الدعاء في خير الدنيا والآخرة. نعم. يقول السائل ندخل قاعة الدراسة عند دخول وقت الظهر. إيش؟ ندخل قاعة الدراسة. نعم. عند دخول وقت الظهر. نعم. وتستمر الدراسة إلى قرب المغرب، فهل لنا جمع العصر مع الظهر؟ لا، عليكم أن تصلوا، تقطعوا الدراسة وتصلوا، فإن لم تتمكنوا فاتركوا هذه الدراسة التي تمنعكم من أداء الصلاة في وقتها، والله يعوضكم خيرا منها، دراسة لا خير فيها. نعم. يقول السائل النهار عندهم مستمر لمدة 6 أشهر تقريبا، فما الطريقة الشرعية التي نصوم ونفطر عليها حيث أننا في السنوات الماضية نصوم 12 ساعة؟ هذا عليهم أن يوجهوا السؤال للإفتاء، لأن هذه الأسئلة تتعلق بالمسلمين في هذا المكان، عليهم أن يتقدموا بالسؤال لرئاسة الإفتاء ويجدون الجواب إن شاء الله. نعم. يقول السائل لدي دكان قد عرضته للبيع أو للإيجار وقد حال عليه الحول، هل أزكيه على أنه للبيع أو للإيجار؟ تزكيه للبيع، ما دام وضعته للبيع ومضى عليه سنة فإنك تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاته. نعم. الأجار ما في شيء، الأجار الأجرة، إذا تحصل من أجرة وحال عليه الحول تزكيه، لكن ما دام عدتها للبيع فأنت تزكي زكاة التجارة، تقومه عند تمام الحول وتخرج الزكاة بقيمته قلت أو كثرت. نعم. يقول السائل سافرنا لمدينة وأقمنا بها مدة 4 ليال وخلال هذه المدة كنا نجمع ونقصر، فما حكم عملنا؟ لا بأس، إذا كنتم مجموعة تصلون، لكن لا ينبغي أن تجمعوا، ينبغي أن تقصروا ولا تجمعوا، كل صلاة في وقتها كما يفعل الحجاج بميناء، لأنكم مقيمون إقامة سفر. لكن إذا كنتم قريب تقربون من المساجد وتسمعون الأذان فالأفضل في حقكم أن تصلوا مع المسلمين، تجيبوا النداء وتتموا الصلاة خلف الإمام، هذا هو الأفضل. وإن حكمتم أن تصلوا وحدكم تقصرون ولا تجمعون إذا كنتم جماعة، أما الواحد يصلي مع الجماعة، لا بد يصلي في المسجد تجيب النداء، لا يصلي وحده. نعم. يقول السائل ما الفرق بين المواصلة إلى السحر والإفطار إذا ظهرت النجوم؟ الإفطار إذا ظهر النجوم إذا يتأخر الإفطار إلى اشتباك النجوم هذا في موافقة اليهود والنصارى، موافقة للرافضة، منهي عنه، نهى عنه النبي صراحة. وأما جواز السحر هذا وصال خاص إلى السحر جائز، وليس فيه موافقة لليهود ولا للنصارى ولا للشيعة. نعم. يقول السائل إذا أصبح الناس أول يوم من رمضان مفطرين، فهل عليهم متى علموا بأنه صيام أن يكفوا عن الأكل والشرب أم يكملوه إفطارا، وهل عليهم القضاء؟ نعم، إذا لم يعلموا بدخول رمضان إلا بعد الفجر يصوموا ذلك اليوم احتراما للزمن ثم يقضونه، وليس لهم أن يستمروا على الإفطار. نعم. يقول السائل كيف يكون التوقيت لدخول المغرب، اعتماد الأذان أم استخدام توقيت أم القرى؟ العبرة بغروب الشمس، ليس غروب الشمس وإدبار الليل من جهة إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغرب الشمس قد أفطر الصائم. وإذا كان المؤذن يؤذن على غروب الشمس نعم تعتمد، أو أخبرك ثقة مع الساعة لكن لو أذن المؤذن وانترى الشمس لا, لا لا تعتبر لا تفطر. إذا غلط وأذن لو أذن أحد والشمس طالعة ما ليست العبرة بالأذن, العبرة بغروب الشمس. والمؤذن إذا كان يؤذن على الغروب نعم يعتبر ثقة إذا, لا إذا لم يوجد ما يخالفه. نعم. يقول السائل: الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله في فتح الباري حديث أم هانئ: إن كان من قضاء فصومي مكانه, وإن كان تطوعا فإن شئت فقضه وإن شئت فلا تقضيه, أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال: هل يصح الاستدلال به على جواز قطع الصوم لشخص يقضي أياما أفطرها في رمضان؟ لا يصح, لو صح محمول على أنه أفطر لعذر, ولهذا قال اقضي يوم مكانه. لو صح يحمل على أنه أفطر لعذر, وأما النفل فهو بالخير إن شاء الله. نعم. تقول السائلة: لابن أخت ينوي الزواج وأحواله المادية ضعيفة ودخله الشهري قليل, فهل يجوز لي إعطاؤه من الزكاة؟ نعم, إذا كان محتاج للزواج يعطى من الزكاة, لأن الزواج ضرورة مهم مثل الأكل والشرب. نعم. وفق الله جميعا, رزق الله جميعا من أفعاله. والصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم, يعني أن ينفرد بصومه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء, وحدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن جعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, هذه الترجمة معقودة بحكم صوم يوم الجمعة, أو هل هو مكروه أو حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة, ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لخلاف العلماء في النهي, هل هو للتحريم أو للكراهة. قال: باب صوم يوم الجمعة, يعني ما حكمه, هل هو مكروه أو حرام؟ وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية أن تفطر, عليه أن يفطر, جزم بهذا الحديث. إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر, يعني إذا لم يصم قبله يوم ولا يريد أن يصوم بعده, وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة عليه. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فهل يفطر, يعني إذا لم يصم قبله يوم ولا يريد أن يصوم بعده, هذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة عليه, لأنه مستفاد من حديث جويرية. فإن جويرية بنت الحارث دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة, قال: صمت أمسي؟ قالت: لا, يعني الخميس. قال: تريدين أن تصومي غدا من السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ولهذا قال المؤلف: وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فليفطر, يعني بهذا القيد, إذا لم يصم يوما قبله ولا يريد أن يصوم يوما بعده. نعم, الأصل العوام للوجوب, هذا الأصل. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه, سأله محمد العباد: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. هذه الحديث فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. وفي حديث جوارية الحديث الثالث أن من صام يوم الجمعة ولم يصوم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فعليه أن يفطر. اختلف العلماء في النهي عن صوم يوم جمعة، فقال الجمهور إن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وإن والأمر بفطره للاستحباب. وقال آخرون من أهل العلم النهي للتحريم والأمر بفطر للوجوب، وهذا قول أحمد رحمه الله وابن منذر وبعض الشافعي، وهذا هو الأقرب. الصواب أنه للتحريم، لأن الأصل النهي التحريم إلا بصالح ولا صالح. وذهب الإمام مالك وأبي حنيفة إلى أن صوم الجمعة لا يكره، وهذا مصادم للنص، هذا مصادم للنص. تكون الأقوال ثلاثة. القول الأول قول الجمهور أن صوم يوم الجمعة مكروه. القول الثاني أنه حرام، هذا إذا أفرد وحده. القول الثالث أنه جائز. وقول مالك هذا مصادم للنص، هذا مصادم للنص. والصواب أنه دائر بين التحريم وبين الكراهة، والأقرب أن النهي للتحريم لأنه الأصل. في حديث جويرية وحديث أبي هريرة دليل على ضعف الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه. فهذا حديث مضطرب لا يصح سنده، ولو صح سنده لكان معارضا لحديث أبي هريرة. هذا إلا كان معارضا لحديث أبي هريرة وجويرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، وإذا صام اليوم الذي بعده هو السبت. وهذا الحديث هنا يعصم يوم السبت، وهما في الصحيحين، وهما في الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ، فيرجح ما في الصحيحين. على هذا يكون حديث النهي عن صوم السبت حيث ضعيف مضطرب. قال بعض العلم انه منسوخ، وقال بعض العلم ان النهي انما هو عن افراده، فاذا صام يوما قبله ومن بعده فلا باس. والصواب انه حديث ضعيف مضطرب لا يصح، لا باس بصوم يوم السبت، هذا هو الصواب. ترجع الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله يرى أن صحة الحديث النهي عن الصمت، وقال لا يجوز يا صوم يوم السبت مطلقا إلا في رمضان، مطلقا لا يجوز صوم يوم السبت. وهذا غريب يعني، محدث ولهذه بالطولة، لكن في المسائل الفقهية رحمه الله كغيره. وقال من ضعف فهو الضعيف المضعف في شريط الله. وهو معروف الآن، وهو من حديث البلوغ الآن، تكلم عليه الحافظ المضطرب، العلماء تكلموا فيه. نعم. إذا لا يصوم أحدكم الجمعة إلا في إلا إذا كان في صوم يصومه الإنسان، إذا وافق عادة هذا لا بأس، إذا وافق عادة، لأنه ما صام من أجل يوم الجمعة، صام من أجل يوم عرفة، لكن ينبغي له أن يصوم الخميس معه إذا وافق يوم عرفة، صوم معه الخميس. مثله من كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصار يوم فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة، هذا ما هذا من أجل عادته، ما صام من أجل إفراده. كذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، نعم، لكن الأحوط في مثل هذا أن يصوم معه يوم الخميس. نعم. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أو قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وهذا ترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله على صيغة الاستثناء، هل يخص شيئا من الأيام؟ ذكر حديث عائشة أن سألها علقمة هل يخص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وهذا يعارض ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وما ثبت عنها أنه كان يصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم. رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الشيخان. وكذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم البيض، ورد أنه كان يصوم البيض ويصوم الاثنين والخميس، فلعلها نسيت رضي الله عنها. نعم نعم. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريم عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. نعم، هذا الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة. الحديث الأول أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن لما تماروا الناس، يعني تماروا شكوا، قال بعضهم أنه صائم وقال بعضهم أنه أفطر، فأرادت أم الفضل بنت الحارث وهي زوجة العباس بن عبد المطلب وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، يعني وهو في الموقف في عرفة وإن كان جالسا على بعيره، لأن المراد من الوقوف بعرفة الكينونة فيها، سواء كان جالس أو واقف أو نائم. وفي الحديث الثاني أن الذي أرسلت إليه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن الذي أرسلت إليه بقدح اللبن أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن المطلب وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني الذي أرسلت إليه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنهما أرسلتا معا، على أنهما أرسلتا معا، أو أن أم الفضل ناولت ميمونة لأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم القدح، فمن قال إنها أرسلت أم الفضل لأنها ناولت ميمونة، ومن قال إنها ميمونة لأنها هي اللي ناولت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهما أرسلتا معا في القدح. وفي هذين الحديثين مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج واستحبابه، وأنه يستحب للحاج أن يكون مفطرا، وفيه كراهة صوم يوم عرفة للحاج لحديث أبي هريرة هذا، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم. وأخذ بظاهر هذا الحديث بعض السلف فقالوا يجب الفطر يوم عرفة للحاج ويحرم عليه صوم يوم عرفة، وهذا هو الرجح، لأن الأصل في النهي التحريم، والجمهور على أنه للتنزيه، الجمهور يرون أنه يكره صوم يوم عرفة بعرفة كره التنزيه، والنهي حملوا على التنزيه، وذهب آخر من العلم إلى أنه يحرم، وهذا هو الأصل، الأصل أنه يحرم. وأما غير الحاج فصومه مستحب، صوم عرفة مستحب لما ورد من الترغيب فيه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين فيما تقبل الله منه، هذا من غير الحاج. أما الحاج فلا ينبغي له أن يصوم، بل يكره أو يحرم، لأن الحاج إذا صام ضعف عن الذكر والدعاء عشية يوم عرفة وعشية عظيمة ينزل فيها الرب سبحانه إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. الصوم يضعف ولهذا قال العلماء إن الذي لا يجد الهدي وأراد أن يصوم يصوم قبل يوم عرفة، يصوم السادس والسابع والثامن، ويفطر في يوم عرفة ليكون أعون له على الذكر والدعاء. وأما قول الحنابلة إنه يصوم ثلاثة أيام التاسع والثامن والسابع وهذا قول ضعيف، جعلوا الذي لا يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام آخرها التاسع، الصواب أنه قبل التاسع، أن الأفضل قبل التاسع يصوم يكون التاسع مفطرا. والنبي صلى الله عليه وسلم مفطرا، وقف بعرفة مفطرا، ولهذا لما شكوا أرسلوا إليه القدح فشربه الناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. نعم. ها في أحاديث الباب تحريم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا مجمع عليه من العلماء أنه يحرم صيدهم صومهما، لا يجوز أن يصوم يوم العيدين، لا يجوز العيدين يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وإذا صام فإنه يأثم ولا ينعقد صوم على الصحيح مطلقا، لا صوم نفل ولا واجب ولا نذر ولا شيء، هذا هو الصوم، يجب فطرهما على كل حال، ولا يجوز صومه يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فهو حرام بإجماع العلماء، ولا يجوز صومه لا نفل ولا فرض، ولا لا يصوم عن رمضان ولا عن نذر ولا عن كفارة ولا نفل ولا تطوع، بل يجب الفطر، ومن صامهما فإنه يعثم وصومه باطل. نعم. ولهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان يومان، قول عمر هذان يومان نهى رسول الله عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون في منسككم، لأن النسك في ضيافة الله يجب الفطر. والحديث الثاني نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر ويوم النحر، يوم النحر يوم الذبح قربان، تذبح القرابين الأضاحي والهدايا، وعن الصمة اشتمال الصمة، يعني يشتمل الإنسان بالصمة. اختلف العلماء في تفسير اشتمال الصمة، فالفقهاء والحديث لهم تفسير واللغويون لهم تفسير. أهل اللغة يقول اشتمال الصمة يشتمل في ثوب واحد، في ثوب واحد كالكيس ما يكون عليه غيره، ما يكون عليه سراويل ولا فنايل، يأتي به ثوب واحد مثل الكيس ويشتمل به، فينحبس نفسه لأنه ليس له منفذ. وأما المحدثون أو الفقهاء فإن فسروه بأنه يشتمل في ثوب واحد ويدخل يديه، فإذا حرك يديه انكشفت العورة، هذا إذا لم يكن عليه سراويل، أما إذا كان عليه سراويل ما في إشكال، لكن إذا ما كان عليه سراويل ما عليه ثوب واحد شرشف يأتي به وهو عاري ويلتحف به ويكون صغير، فإذا حرك يده أو كذا ظهرت العورة على من حوله، هذا تفسير الفقهاء. أما اللغة يقول حتى لا ينحبس نفسه، تفسير الفقهاء أقرب لأنهم يعني أعرف بمقاصد الشريعة. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد كذلك الاحتباء، يكون يضع يديه هكذا وليس عليه سروال، فإذا عليه ثوب واحد تنكشف العورة، أما إذا كان عليه سروال فهذا يجلس على اليتيه وينصب قدميه، وليس عليه إلا ثوب واحد، وإذا وقف عليه أحد من الأمام رأى العورة. هذا إذا كان عليه ثوب واحد، هذا الاحتباء في الثوب الواحد. أما إذا كان عليه سروال لا محذور في ذلك، لأن العرب ما كانوا يلبسون السراويل، يلبس ثوب واحد. وعن صلاة بعد الصبح وبعد العصر لأنه وقت نهي. نعم، إن شاء الله الليلة إن شاء الله نكمل إن شاء الله كتاب الصيام والاعتكاف، إذا أكملناه قبل فالحمد لله، وإن لم نكمل نكمل بعد الصلاة. لا نكمل إن شاء الله، تكون إن شاء الله الأسبوع هذا هو آخر الدروس قبل رمضان، وبعده إن شاء الله توقف الدروس رمضان وشوال، تعاد إن شاء الله الدروس في أول في الأسبوع الأول من شهر ذي القعدة كتاب الحج، ولكن تبقى الليلتين في رمضان إن شاء الله في هذا المسجد، يكون في درس يوم الأحد يوم الاثنين كما كان قبل أذان العشاء، يكون في درس بلوغ المرام والكافي، بعد التراويح إجابة على الأسئلة مثل ما كان في العام الماضي، ليلتين ليلتان باقيتان في رمضان في التراويح إجابة على الأسئلة، وبعد الأذان بين الأذان والإقامة في قراءة في الفقه في الصيام الكافي وفي بلوغ المرام ليلة يوم الأحد ويوم الاثنين كما كان، لكن الدروس هنا تتوقف إن شاء الله، والليلة نكمل إن شاء الله لأن تمكنا من إكماله وإلى نكمل بعد الصلاة. نعم. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن أبي جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. نعم، هذا الحديث فيه ينهى، والنهي هو النبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين، والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صيامين وبيعتين. أما الصيامين الفطر والنحر، يعني يوم عيد الفطر ويوم النحر يحرم صومهما، والبيعتين الملامسة والمنابذة. الملامسة كان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، تدخل على صاحب الدكان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة، هذا بيع فاسد لما فيه من الغرر، لأنه قد يلمس ثوب ما يسوي إلا عشر ريالات، وقد يلمس ثوب يسوي 500، هذا فيه غرر. والملابذة يقول أي ثوب نبذته طرحته إلي فهو بكذا، قد يطرح عليه ثوب ما يسوي إلا 5 ريالات، وقد يطرح عليه ثوب يساوي مئات، فينهى عن بيع الملابس لما فيه من الجهالة والغرر. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه توقف لما سئل، جاء رجل وقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم العيد، قال نذر أن يصوم يوم الاثنين وصار يوم الاثنين يوم العيد، ماذا يعمل؟ أفتاه ابن عمر، قال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم، فكأنه متوقف ما قال له يعني لا تصم أو صم، توقف، قال أمر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم، والصواب أنه لا يصوم ويكفر عن نذر كفارة يمين، الصواب أنه لا يصوم يوم العيد، إذا نذر صوم العيد لا يصوم، وإنما يكفر كفارة يمين. حديث الباب فيها تحريم صوم يوم العيدين الفطر والإضحى، وهو إجماع من العلماء. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني فأعجبني يعني 4، هذا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت 4 من النبي فأعجبني، يعني أعجبني هذه 4، نعم. قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. نعم. في هذا الحديث أربع مسائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يقول أبو سعيد الخدري: أعجبنني، سمعت فأعجبنني، وفي لفظ فأعجبنني وآنقنني، يعني بمعنى الإعجاب، يعني أعجبت بهما وأرغب فيهما. المسألة الأولى: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وورد في حديث آخر: مسيرة ثلاثة أيام، وورد مسيرة يوم وليلة، وهذا محمول على تعدد السائلين، وفيه تحريم سفر المرأة بدون محرم، لا بد أن يكون مع زوجها أو محرم، كل ما يسمى سفر. وأقل والسفر هو يعني مسمى السفر هو يومين مرحلتين للإبل المحملة، ويتعادل 8 كيلو، كل مرحلة 40 كيلو، تأتي يومين للإبل المحملة. هنا مسيرة يومين، وفي حد آخر مسيرة ثلاثة أيام، وفي حد آخر مسيرة يوم وليلة، وهذا يحمل على تعدد السائل. المسألة الثانية: لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهذا هو الشاهد الباب، تحريم صوم يوم الفطر والأضحى. المسألة الثالثة: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأنه وقت نهي. المسألة الرابعة: لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا تشد الحال لبقعة للعبادة غير هذه المساجد الثلاثة. نعم. وحديث الباب فيها تحريم صوم يوم العيد، يوم العيدين. نعم. باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله: قال لي محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. نعم. هذه الترجمة معقولة لحكم صيام أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ثلاثة أيام بعد يوم النحر. يقول لها أيام التشريق لأن الناس كانوا يقطعون اللحم ويشرقون، يجعلون على الشمس، يجعلون في الشمس حتى يبس ويكون قديد، قبل أن توجد الثلاجات ما كان عندهم ثلاجات، يسرحون اللحم وينشرونه في الشمس، يشرقون في الشمس. الآن وجدت الثلاجات، ما ليس هناك حاجة إلى تشريق حتى لا ينتج، يحطون عليه الملح، يحطون في الملح ويبقى أيام يأكلون منه مدة طويلة، يشرح ويجعل في الشمس ويجعل فيه الملح. الآن الحمد لله الثلاجات أغنت الناس عن هذا، ولذلك سمت أيام التشريق. أيام التشريق أحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، وأن صومه حرام إلا لصنف من الناس وهو الحج الذي وجب عليه الدم، دم المتعة هو القران، ولم يجد الهدي، لم يجد الثمن أو لم يجد بهيمة الأنعام، ولم وفاته صيامها قبل يوم العيد، ما تمكن من صيامها. مثلا أراد أن يشتري هدي، قال لعلي أجد، صارت النقود ما تكفي، انتهت أيام جاء العيد وهو ما ولم يجد، يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، وما عدا من الناس فيحرم. ولهذا في الحديث الثاني حديث عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث الثاني حديث ابن عمر: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، هذا خاص به. والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، الأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، لما عنده هدي ولا يستطيع يصومها قبل يوم عرفة، يصوم الثامن والسابع والسادس أو قبلها من أول الحجة، ليكون يوم عرفة مفطرا. فإن أخرها أخر الأيام الثلاثة رجاء أن يجد هديا، فلم يجد أو أن نقودها لا تكفي فصامها، صام أيام التشريق فلا حرج عليه. فإن أخرها بغير عذر صامها بعد ذلك مع التوبة ولو بعد الحج. وأما الحديث الأول وقال ابن عمر وعائشة لم يرخص له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال رخص أو لم يرخص أو حرم أو لم يحرم أو نهينا فله حكم الرفع عند العلماء المحدثين. وفي هذا الحديث تحريم صيام أيام التشريق لغير من لم يجد الهدي، يحرم صيام التشريق إلا يصوم من الناس، وهو المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصمها قبل يوم العيد. أما الحديث الأول ففيه أن عائشة كانت تصوم أيام منى، وكان عروة قال هشام يقول أخبرني أبي عن عائشة كانت تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها، هذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها، وإلا فهي التي روت الحديث، هي التي روت الحديث الثاني لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فلعلها اجتهدت أو نسيت، اجتهدت خالفت ما روت، روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا ثم هي تصوم أيام منى، فهذا محاولة أنها اجتهدت أو أنها نسيت النهي. نعم. لا أبوه كان عروة قال عن شام قال أخبرني أبي عروة أبو هشام كان عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوه يعني عروة، عندك أبوها تكلم عليه الشارح. ها نعم يقول هذا كلام القبطان، يقول الضمير لهشام بن عروة، وفي رواية كريمة وكان أبوها، وعلى هذا الضمير لعائشة وفعل صومها وضوح رواية على رواية كريمة، في روايتان رواية وكان أبوه يكون يعود إلى عروة، عروة بن الزبير، وفي رواية وكان أبوها يعني عائشة الصديقة، هذا يحمل عنه اجتهاد اجتهاد، وإلا فالنهي الآن واضح منه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يؤتد الهدي. نعم نعم مع لا كانت تصومها ما ما ما ما هو الظاهر في الحج، قد يظهر انه ليس في الحج. نعم صلى الله عليك. من اخر بغير عذر ها من اخر صيام بغير عذر يقضيها في بعد العيد مع التوبه والاستغفار. نعم يبقى في ذمه احد الامرين، والان اذا اخر الصيام فات محلها صار بعد الحج يبقى في ذمته، إن وجد الهدي يرسل به ويذبحه قضاء، وإن لم يجد صام قضاء، الهدي فات محله والصيام فات محله، فإذا استطاع الهدي أرسل به ويذبح يذبحه قضاء، وإذا لم يجد صام ثلاثة أيام قضاء مع التوبة والاستغفار. نعم. باب صيام نعم. يوم عاشوراء. لا مرخص له، مرخص له إذا أخرها، المهم لا يؤخرها على أيام التشريق. نعم. باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. نعم، هذه الترجمة معقودة لصيام يوم عاشوراء. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء، يعني ما حكمه، هل هو واجب أو مستحب؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثمانية حديث شرح صدره رحمه الله، بعض الأحيان تجد لا يذكر إلا حديث واحد من الباب، وأحيانا يشرح صدره يذكر ثمانية تسعة عشرة. حديث الأول في حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء، يوم عاشوراء إن شاء صام، يعني مخير. والحديث الثاني حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وكذلك الحديث الأخير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، حديث سلمة بن الأكوع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. الحديث الأول والثاني والحديث الأخير دليل على أن صيام يوم عاشوراء السنة الأولى من الهجرة كان فرضا، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرض على الناس. قال: أمر بالصيام يوم عاشوراء، أمر، والأمر بالوجوب، فلما فرض رمضان جاء التخير، كان من شاء صام ومن شاء أفطر. والحديث الأخير حديث سلمة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذف الناس أن من أكل، من كان أكل فليصم بقية يوم، حتى ولو أكل يصم بقية يوم، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذه الحديث الثلاثة تدل على أن الصوم يوم عاشوراء كان فرضا، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه على الناس، ثم لما فرض رمضان السنة الثانية من الهجرة ترك وجوب صومه ونسخ وبقي الاستحباب، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكانت قريش تصوم في الجاهلية تبعا لليهود لأنهم أهل الكتاب وكانوا يصومونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية تبعا لقريش. ولما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ويستحب أن يصوم معه التاسع مع العاشر، وخالفة لليهود لحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، أو يصوم يوما قبله ويوما بعده، لحديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده. والحديث وإن كان ضعيفا لكن فيه مخالفة لأهل الكتاب، حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده ضعيف. هذا هو ظاهر الحديث، أن يوم عاشوراء كان واجبا، فلما فرض رمضان كان مستحب. وقال بعض العلماء إنه ليس واجب، وإنما هو مستحب متأكد الاستحباب، لكن ظاهر الأدلة الوجوب، أن أمر من كان أكل فليتم صومه فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. هذا معناه ما في تخيير، فيه إلزام، أن من أكل يلزم زوما، هذا ظاهر، وهو قول أبي حنيفة هو الصواب.

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، تصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، هذا الكتاب كتاب صلاة التراويح، ثم بوّف قال: باب فضل قيام من قام رمضان، يعني من قام لياليه مصليا. والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام في التهجد والتهجد، والمراد بقيام رمضان يعني الصلاة في رمضان في أوله وفي آخره. أما قولنا وإن مراد قيام رمضان صلاة التراويح خاصة فلا، بل هو عام. وفي الحديث الأول حديث أبي هريرة بيان فضل قيام رمضان، وأن قيام رمضان من أسباب المغفرة إذا وفى بالشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط للمغفرة هذا الشرط إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بشرعه بشرعية قيام رمضان، ورضا بالشرعية واحتساب الأجر والثواب. صام عن إيمان بالله ورسوله وتصديقا بشرعية قيام رمضان واحتساب الأجر والثواب، بخلاف من يقوم رمضان رياء أو تقليدا لا عن تصديق واحتساب للأجر بأن يكون عن نية، فلا بد من هذا القيد. وقيد آخر وهو اجتناب الكبائر، فإذا صام رمضان عن إيمان واحتساب واجتناب الكبائر كفر الله ذنوبه السابقة بالصيام، وكذلك بالقيام، وكذلك الصيام، كما أن صيام رمضان يشترط في هذا الشرط. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صام رمضان اشترط له هذا الشرط من مغفرة الذنوب، ويشترط شرط آخر لا بد فيه من مغفرة الذنوب للصائم والقائم، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات. لحديث أبي هريرة عند مسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا بد من هذين الشرطين، أداء الفرائض وترك الكبائر هذا الشرط لا بد منه، والثاني أن يصومه، أن يكون الصيام أو القيام عن إيمان واحتساب. كذلك ليلة القدر من أسباب المغفرة، لكن بهذا الشرط لما ثبت في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه. يكون عن إيمان واحتساب وترك الكبائر. وقد اغتر قوم بهذا الفضل وقالوا: نحن نقوم رمضان ونصلي الجمعة فنحن مغفور لنا، وصاروا لا يبالون بالكبائر. وبعضهم بعضهم يصلي في رمضان، تجد بعضهم يوجد بعض الناس إذا جاء رمضان قام صار يصلي التراويح ولا في شيء منها، لكن في غير رمضان ما يصلي، ويظن أنه يكفي. وبعضهم يصلي الجمعة وحدها ويظن أنها تكفي على الأسبوع، هذا من تلبيس الشيطان عليهم. وفي الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. كان الناس كما يأتي في الحديث الثاني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح صلى برمضان بالناس 3 ليال ثم ترك خشية أن يفرض عليهم. صار الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، كل واحد يصلي وحده، وفي خلافة أبي بكر كذلك قصيرة 2 سنين كل واحد يصلي وحده، وصدر من خلافة عمر كل يصلي وحده، ثم جمعهم عمر على إمام كما ذكر ابن شهاب عن عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان في المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل يصلي بصلاة الرهط، يعني الناس متفرقون في المسجد، هذا يصلي وحده وهذا يصلي خلف 3 وهذا يصلي خلف 4 وهذا يصلي خلف 5. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب وصاروا يصلون كلهم خلف إمام واحد. قال عبد الرحمن بن عبد القاري: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه. البدعة مراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، ليس المراد البدعة الشرعية. البدعة اللغوية وهو جمعهم واستمرارهم على ذلك بعد انقطاع، بعد الانقطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وصلوا خلفه ثم انقطع ثم عادهم عمر فسماها بدعة، سماها بدعة لأنه جمعهم واستمروا على ذلك بعد انقطاع. وقد تعلق قوم بهذه اللفظة من عمر فظنوا أنها بدعة شرعية وقالوا إنها بدعة حسنة، وقالوا إن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهذا غلط، فليس في الشريعة بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمراد هنا البدعة اللغوية، والمعنى أنه جمعهم ابتدأ جمعهم بعد الانقطاع، وليس المراد أنه أحدث شيء في الدين، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بنا الصلاة التراويح، ما أحدث عمر، عمر عادهم على ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.